وفي الواقع يوجد في الإسلام سياسة واقتصاد واجتماع، ولكن ليس من منظور مركزية الإنسان، ولكن من منظور أن هذه كلها وسائل وتبعيات، وكلها الإنسان لا ينتفع بها في الآخرة اللي هي أهم شيء إن لم تكن نيته لله. لهذا لما يكتب بعض المفكرين رسالة في الجهاد في سبيل الله، فيقول أنه ليس الغاية من الجهاد تغيير عقائد الناس، وإنما الغاية من الجهاد فرض حاكمية الله بحيث يعيش الناس تحت العدل. طيب يلا يهودي ولا نصراني عاش تحت العدل؟ آمنا بالله، صح، عاش تحت العدل ومات على يهوديته ونصرانيته، أين سيذهب؟ إلى جهنم، والحج عليه أقوى. طيب مسلم آخر ما عاش تحت العدل، عاش تحت الظلم والاضطهاد، أو أقام دين الله في نفسه واجتمعه ولم يقمه، في الآخرة أين سيذهب؟ سيذهب إلى الجنة. في الواقع إقامة الدولة الإسلامية لا شك أنها من غاياتها إقامة العدل، وهذا من لترغيب الناس أصلا بدخول الدين وأن يغيروا عقائدهم، ولكي تزول كل العقبات بين الإنسان وبين دخول الدين. فمن الناس من يكون هواه مثلا مع الغالب ضعيف، ومنهم من يكون هواه مع أسرته، ومنهم من يكون هواه مع ماله. ففرض الجهاد ليزيل كل هذه الأهواء حتى يكون تحت حكم إسلامي تزول معه كل هذه الأهواء، فيكون الدين أرغب ما يكون له. هذا المقصد. ولكن هذا لماذا قال هذه الكلمة؟ لأنه ينطلق من فكرة مركزية الإنسان، أهم شيء الناس يعيشون تحت العدل الإسلامي. آمنا بالله، أهلا وسهلا. ولكن لهذا مثلا لو جاء إنسان وطبق أعطى الزكاة رياء، هذا ناج عندنا أم غير ناج؟ ليس ناجيا حقيقة. حتى بعض أنواع الخطاب التي نعتقد فيها، يعتقد فيها بعض الناس أنه مناقض الخطاب العلماني لأقصى الدرجات، هي متأثرة إلى حد كبير جدا بمركزية الإنسان، ولكن تحت ستار حرب الظلم وإلى آخره التي فعلا تحاربها الشريعة. لهذا مرة كلمت بعض الحقوقيين في نشاطه الحقوقي وأردت أن أقومه وأن أرجعه إلى المسلك الشرعي، فقال لي هذا أمر المعروف والنهي عن المنكر. طبعا أمر المعروف والنهي عن المنكر بلغة ليبرالية، بلغة حقوقية فقط تتكلم عن الحقوق، بيد أنك مثلا لو فتحت مثلا خمارات أو فتح كذا أو فتح كذا أو يعني حتى يعني هذا، أو حتى حكم غير ما أنزل الله، يعني مثلا تجد ينتقد دولة معينة لأن والله عندها معتقلي الرأي مثلا فقط، مع أن هذه الدولة تحكم غير ما أنزل الله. حتى أنه لما أخرجوا بعض المعتقلين يغرد يقول بعد ما عاد عندنا ملاحظات عليهم. لا، ليش؟ أين ذهبت الشريعة؟ إذا لا تتكلم بلغة شرعية وتخدعني وتقول أمر معروف ونهي عن منكر، أنت تتكلم بلغة إنسانية، لغة مركزية الإنسان، حقوقه وواجباته فقط بحسب النظرة الغربية، انتهى الموضوع. اليوم أيضا من ضمن الخداع، يعني تجد في بلد يعني يدعى أنه تحكم فيه بالشريعة، وفعلا هناك كثير من المضار تحكم بالشريعة سنوات ذوات عدد، لا حد رده يقام، لا رجم يقام، لا كذا، ثم فجأة حنفية أحكام تعزيرية بالقتل، وبعضهم يأتي ويخرج يقول لك هذا داعية البدعة يقتل. طيب لماذا لا يوجد داعية بدعة إلا داعية بدعة اللي لها متعلقات سياسية؟ طيب اللي قالوا داعية البدعة أنفسهم قالوا في الخارج الصريح أن إن لم يصرح بالخروج ما يقتل. وفعل علي معروف، لا نمنعكم من مساجدين. وباقي أهل البدع، باقي أهل الكفر، باقي أهل الضلال، باقي إذا كان كفر متعلق بالأسماء والصفات أو بسب الصحابة أو أو أو أو أو أو هذه تهم موجودة في القوانين الوضعية، قلب نظام الدولة، الخيانة العظمى، هذه داخل منظومتهم هم، يعني من الطرائف انه داخل منظومتنا في عموم المذاهب الفقهية